بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الآية. طيب، قال: كتاب النكاح، الترغيب في النكاح. الأصل في النكاح أنه سنة، هذا الأصل، لأنه من سنن المرسلين، كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالأصل فيه أنه سنة، وقيل بل يجب في العمر مرة، وأنه يجب ولو مرة في العمر، يعني يتزوج، فإذا تزوج وقاض وطره وأحب أن يفتك من الزوجة طلقه، يعني لا يجب باستمرار، بل يجب ولو في العمر مرة. والصحيح أنه سنة، ولكن تجري فيه الأحكام الخمسة: يكون واجبا وحراما ومندوبا ومكروها ومباحا، حسب ما تقتضيه الحال. فيكون واجبا إذا خاف على نفسه الزنا بتركه وكان قادرا عليه، ويكون حراما إذا كان في دار الحرب، لأنه يعني في دار الحرب، حرب المشركين، لأنه يخشى في هذا الحال أن يسترق ولده لأنه في دار الحرب. ويكون مكروها إذا كان الإنسان ليس له شهوة وليس عنده مال، فإنه يكون مكروها، ويحتمل في هذا الحال أن يكون إيش؟ حراما، لأنه هنا سوف يشغل نفسه بطلب النفقة له ولزوجته، ويرهق نفسه بدون حاجة. ويكون مباحا للغني الذي ليس له شهوة، فلو أن يتزوج ولا نأمره لأنه ليس له شهوة، مش بقي عندنا، يكون مستحبا فيما عدا ذلك، يكون مستحبا فيما عدا ذلك. إذن فالأصل فيه الاستحباب. وإذا كان الإنسان عنده شهوة وعنده قدرة مالية يستطيع الباعة، ولكنه لا يخاف على نفسه الزنا. طيب، استدل المؤلف البخاري بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولكن هذه الآية ليست أمرا مستقلا، بل هي جواب لشرط: وإن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى وتؤتونهن ما يجب لهن من المهر وغيره فأمامكم النساء فانكحوا غيرهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لكن هناك آيات في القرآن تدل على استحبابه، وفي السنة أيضا أحاديث كثيرة تدل على استحبابه، فالأصل فيه أنه مستحب. وفي الآية الكريمة قال: ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، مع أن اسم الموصول هنا للعاقل، فلماذا عبر بما دون من؟ قال العلماء: لأنه أراد الأوصاف، فإن المرأة لا تنكح لأنها امرأة، وإلا لما كان فرق بين الدينة وغير الدينة، والخليقة وغير الخليقة، والجميلة وغير الجميلة، لكنها تنكح لأوصافها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. نعم. قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل، بن أبي حميد الطويل، حرك اللام. قال أخبرنا حميد بن أبي حميد. حرك الدال. أخبرنا. حرك الدال. نعم. حرك اللام. الطويل بالكسر. طويل بالضم. نعم. عندي أنا قد غفر له. عندكم قد غفر الله له؟ ها؟ طيب نسخة أنا الله أعلم. نعم. اللهم صل وسلم وبارك وسلم وبارك وتزوج النساء فمن رضي عن سنتي فليس مني. بالله ورسوله. هنا في هذا دليل، في هذا الحديث دليل على وجوب النكاح لقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني، ولا يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا من فعل محرم. لكننا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بمناسبة، وهي أن هؤلاء رغبوا عن السنة، ولا شك أن من ترك النكاح رغبة عن السنة فإنه ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويخشى أن يصل بها أن تصل بهذه الرغبة إلى كفر. أما من تركه لا تعبدا وتقشفا وترهبنا فإننا لا نقول إنه فعل محرما، بل ترك إيش؟ بل ترك مسؤولا. هنا هل يترك لطلب العلم؟ هذا غلطان، لأنه يعين على طلب العلم. ها؟ كيف؟ نعم؟ لا لا لا ما تلهي أبدا، هي خصوصا إذا كانت المرأة هذه متعلمة. أنا يعني أعرف رجالا تزوجوا نساء كنا يرتبن المكتبة ويترجم، يعني يكتبن كشوفات في الكتب، ويساعدن أزواجهن في طلب حكم المسألة بدل ما يقضي طالعه، هي تطالع فيه تساعده وتعينه. والحمد لله النساء من هذا النوع كثيرات جدا. نعم كثيرات، لا كثيرات، اللي يبي منكم شيء يعلمنا. نعم اينا. فالحاصل ان المراه التي بهذه الصفه لا شك انها تعين الانسان. شيخ الاسلام، نعم شيخ الاسلام، ما هو حجه، يعني هو رحمه الله إذا عدل عن ذلك ما هو حجة. قد يكون هو مثلا إما أنه ليس عنده رغبة أكيدة في هذا الباب، يعني وعنده أيضا مشاغل كثيرة، والإنسان إذا اشتغل لا أصدق لها الإنسان إذا اشتغل. نعم نعم لا، هذا كله من الشيطان أبدا. تزوج وستجد إن شاء الله النشاط في طلب العلم هنا. نعم المهم هذه قضية عين ما علينا منه. عندنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة بينة، أمر عليه الصلاة والسلام بالتزوج، وأمر بالزوج الودود الولود، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام تزوج كثيرا، وأخبر أن الله حبب إليه من هذه الدنيا النساء والطيب. فالله عز وجل ما يحبب إليه إلا شيء في مصلحة وفي منفعة. ما في شك انه انه الا لمانع، عاد هذا المانع جسمي او فكري او او كلاهما، الله اعلم. نعم. حدثنا علي انه سمع. طيب وفي قوله انتم الذي قلتم كذا دليل على ان الانسان ينبغي له ان يتأنى في الامور وان لا ينكر حتى يتحقق، وفيها ايضا دليل على تقرير الانسان بفعله قبل ان يعاقب عليه. نعم. طيب قول الرسول والله اني لا اخشاكم له واتقاكم له، هو صادق بار في ذلك صلى الله وسلم عليه، فهو اخشى عباد الله لله واتقاهم لله سبحانه وتعالى، لكن قال ذلك ترغيبا لهم في ان يعدلوا عما عزموا عليه الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اذا انتم تريدون تقوى الله وخشيه الله فانا اتقاكم لله واخشاكم له، مع ذلك اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء، فافعلوا كما فعلت. وفي قوله والله تاكيد لذلك. نعم. حدثنا علي انه سمع حسان ابن ابراهيم عن يونس ابن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. نعم. إن خافوا أن لا يقسطوا في اليتامى، إن خافوا أن لا يقسطوا في اليتامى. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا خاف من الوقوع في محرم بفعل الشيء فإنه يبتعد عنه، لا تتقدم وتقول لعل الله ينجيني منه، لا أبعد عنه. وفي معنى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، قال فإن الإنسان يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه. فالمخاطر لا تخاطر فيها، لا تقول سأخوض كذا وينجيني الله منه، لا، إذا خفت من شيء فابتعد عنه وتجنبه. وفي هذا الحديث دليل على فضل العلم سواء كان في الرجال أو في النساء، لأن عروة ابن الزبير كان يسأل خالته عائشة كيف صار خالد؟ أمه من هي؟ أسماء بنت أبي بكر، فكان يسأله، ففيه سؤال الرجل العلم من المرأة. نعم. نعم. ولو كان في المحرم إذا أمن المحذور، إذا لم يكن خلوة ولا محذور فلا بأس. بيجينا إن شاء الله بالباب الثالث، باب كثرة النساء. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع البنات فليتزوج فإنه أطول البصر وأحسن الفرج، وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخليا. نعم. يا عبد إن لي إليك حاجة فخليا فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليه، فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. في هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان الشاب أن يتزوج، بل قد يقول قائل بوجوب الزواج عليه، لأن الأمر الأصل فيه الوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فقارن الحكم بالعلة ترغيبا في تنفيذ الحكم، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه فائدتين مستعجلتين: أغض للبصر وأحسن للفرج. وفيه فوائد أخرى متأخرة ككثرة الأولاد والقيام بنفقة الزوجة وغير ذلك من المصالح الكثيرة التي يشتمل عليها عقد النكاح. وفيه دليل على أن الرجل إذا تزوج وهو كبير فإنه يعود إلى شبابه. نشوف. طيب، وقال له: تذكرك ما كنت تعهد، يريد بذلك النكاح. لكن ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه لا يريد هذا الشيء وليس له به حاجة. وفيه دليل على أن المسائل التي يستحي منها ينبغي للإنسان أن يخلو بصاحبه فيها، لأن عثمان رضي الله عنه خلا بعبد الله بن مسعود. وفيه دليل على احترام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الصحابة لقوله أي عثمان: إن لي إليك حاجة، فجعل هذا من باب إكرامه، وكأن الحاجة لعثمان من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أنه إذا طلب من الإنسان الخلو فإنه ينبغي أن يبعد حتى من كان قرينا له، لأن ابن مسعود أبعد من علقمة ثم بعد ذلك دعاه. نعم. طيب، الباءة: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي إيش؟ نعم، القدرة على النكاح، القدرة على النكاح المالية وربما والبدنية أيضا، لأنه ليس كل شباب يستطيع الباءة البدنية، وإلا فإن الغالب أن الشاب يستطيع الباءة من حيث الباءة البدنية، والمالية قد لا يستطيعها. وفي أيضا توجيه الخطاب لمن كان أخص به بقوله: يا معشر الشباب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم بذلك لأنهم أخص الناس في هذا الأمر، وإلا فإن الشيخ الذي ليس له زوجة يقال له أيضا: إن استطعت الباء فتزوج. نعم. نعم، كثر الوجوب من الحديث، الحديث يدل على وجوب الزواج. نعم، هذا استدل به من قال بذلك، لكن الذين قالوا بعد الوجوب قالوا لأن فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم ليس لهم زوجات ولم يتزوجوا. هل الصحابي إذا خالف النص؟ لا، ما خالف النص، يعني ما في صريح بالوجوب. نعم. نعم. وهنا يقول: من لا أرغب له بالنكاح. نعم. كيف؟ فيها نقطتين: الأرب الحاجة، والإرد بالكسر العضو. نعم. إيه، بالكسر الهمزة. نعم. الغرض بيان أنه رضي الله عنه ما عنده القدرة أو ليس شفاعة الآن. إيه نعم له زوجات له زوجة رضي الله عنه. نعم نعم إيش الرسول عل ذلك قال من أجل أن ذلك يحزنه فإذا انتفت العلة انتفى المعلول. نعم. باب من لم يستطع الباعة فليصم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع القمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. في هذا إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام من لم يستطع الباعة إرشاده إلى الصوم قال عليه بالصوم وعلل ذلك بأنه له وجاء يعني قطع لأن الصوم يقطع الشهوة من وجهين وجه ديني ووجه طبيعي. أما الوجه الديني فلأن الصائم في نهاره يشتغل عادة بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك وهذا يشغله عن النكاح أو طلبه. وأما الثاني وهو البدني فلأن قلة الطعام والشراب توجب ضعف مسالك الشيطان وهي العروق التي تتسع في الأكل والشرب ولأن الأكل والشرب غالبا يكون معه البطر والأشر بخلاف الجوع فإنه يكون فيه المسكنة في الغالب. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إلى لزوم الصوم لمن لا يستطيع الباعة. وفي هذا دليل على تحريم الاستمناء لأنه لو كان جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لكونه أيسر على المكلف والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولأن الإنسان يجد فيه شيئا من المتعة واللذة فيقضي شيئا من وطره ولو كان جائزا لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ما انتهى. اي والله ما سمعت ملايين هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب كثرة النساء. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف فقال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزازعوها ولا تزلزلوها وارفقوا فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السند الثاني في بيان تصريح قتادة بالحديث عن أنس. وقتادة رضي الله عنه رحمه الله من المجلسين، لكنه ما روي عنه في الصحيحين فإنه كله سماع حتى وإن لم يأتي من طريق آخر مصرحا بالتحديث. هنا نعم. نعم. ها؟ إيه. وماذا قال؟ عندك الإمامي؟ هذا الباب كما رأيتم فيه بيان أن كثرة النساء من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان توفي عن 9، لكنه تزوج أكثر من 9، منهن من طلقها ومنهن من متنا عنه، فخديجة وزينب بنت خزيمة كلتاهما توفيتا في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، و9 نسوة توفي عنهم، وكان يقسم ل8 ولا يقسم ل9 وهي سودة بنت زمعة، لأنها رضي الله عنها لما كبرت وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وأحبت أن تبقى زوجة له حتى تكون زوجته في الآخرة، وهبت نفسها لعائشة، وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها أي لعائشة يومها ويوم سودة. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام الأكثر من النساء، ولكن هل هذا خاص به لأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون له في كل قبيلة من قريش مصاهرة، أو أن هذا عام له وللأمة؟ إذا نظرنا نصوص الكتاب والسنة رأينا أن الأفضل تعداد الزوجات، وذلك لأن هذا يستلزم كثرة النسل، وكثرة النسل مما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام حيث أمر بأن يتزوج الإنسان الولود. وكان عليه الصلاة والسلام لا يرغب في العزل، وإن كان لم ينزل القرآن بتحريمه، ونحن نرى الأمم تعتز بكثرة رجالها في قديم الزمان وحديثه. فالله سبحانه وتعالى من على بني إسرائيل في قوله: وجعلناكم أكثر نفيرا، وشعيب ذكر قومه بذلك فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وكثرة النساء تستلزم كثرة الأولاد. ولكن قد يقول قائل: إني أخشى أن لا أعدل، أو أخشى أن تقوم بينهن غيرة تتعبني وتصدني عن كثير مما أريد. فنقول إن الله تعالى أرشد إلى هذه الحال في قوله: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. ثم العدل الواجب هو ما يمكن أن يقوم به الإنسان، أما ما لا يمكن فقد قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. كذلك إذا خاف الإنسان من قيام غيرتهن، غيرة بينهن تشغله وتلهيه عما هو أهم، فحينئذ يرجح الاقتصار على واحدة. إذن فالأصل أن التعدد أفضل على القول الراجح، إلا إذا خيف ما يفوت ما هو أهم، فإنه يكون الاقتصار على واحدة أفضل. وقال بعض أهل العلم الاقتصار على واحدة أفضل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. قالوا لأن تعدد الزوجات في الغالب يحصل به غيرة وتعب وتفرق أولاد، حتى إن الإنسان لا ينظر إلى أخيه من أبيه وكأنه أجنبي منه، بل ربما يكرهه لقيام الغيرة بين أمه وبين الزوجة الأخرى. ولكن إذا تأملنا النصوص وقارنا بينها وجدنا أن الراجح هو أن الأفضل التعدد إلا لسبب. وابن عباس يقول خير هذه الأمة أكثرها نساء. هل هو يعني شخصا معينا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أكثر الأمة نساء؟ فكأنه يقول خير هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كثرت نساؤه فاقتدي به، أو يقول خير هذه الأمة من الناس غير الرسول أكثرها نساء، يعني ومن كان أكثر نساء فهو أخير، فصاحب الأربع خير من صاحب الثلاث، وصاحب الثلاث خير من صاحب الثنتين، وصاحب الثنتين خير من صاحب الواحدة، ومن عنده واحدة خير من لا شيء عنده. صح؟ طيب، ها؟ احتمال، في احتمالان، لكن الظاهر أن الثاني أقرب، حيث أمر سعيد بن جبير بالزواج وقال تزوج فإن خير هذه الأمة أكثره نساء. نعم، في كل شيء، حتى في أمور الدين إذا وفق الله الإنسان زوجات متآلفات فهذا من تمام النعمة، من تمام النعمة عليه. نعم، أي نعم، ها؟ هنا مثل العلم وغير العلم من المصالح الأخرى. هنا قد يكون مثل الإنسان ينشغل بها زوجاته كل يوم حاصل بينهم مشاكل، نعم يتعب منه، خصوصا إذا جاء منهن أولاد، إن طلقهن ولمشكل وإن أبقاهن ولمشكل، أو كان يحبهن بعد كذلك يتعب. أما إذا كانت المحبة في أحدهن قليلة وليس لها أولاد فأمرها سهل، نشيها وخلها تروح. نعم، منعت ايش؟ اذا منعت ان يتزوج، اذا منعت فان كان الطلاق بيدها فلتمنع، هذا حق تمنع. وانا يعني اسمع بعض الناس امرأته تخطب له ويكون عنده عدة نساء وكلها يعني ما بينهن غيرها، ما بينهن غيرها إطلاق، تقهون جميع وتقدم جميع وروحن جميع ويدن جميع، ما كأنهن ضرات. هنا نعم، خذ مثل أحلام، كيف واحد ما ختم؟ طيبة، عطنا عندي هنا. اي صح، كلما كثر الزوجات كثر الاولاد. ها، اي ما في شك، يعني الذين يدعون الان الى تقليل النسل هذه الدعوه ماخوذه من اعداء المسلمين، لان اعداء المسلمين لا يودون ان يكثر المسلمون، بلا شك يودون ان يقل، فكل دعوه الى تقليل النسل فلا شك انها دعوه مأخوذة من أعداء المسلمين، سواء رضي الإنسان بذلك أم لم يرضى. هنا نعم، هذا مو صحيح، بل أمس قلت لكم مو صحيح، هذه نظرة مين صحيحة، الزوجة لا تشغل عن ها الأطفال أبدا، ما يشغل، خصوصا عندنا الحمد لله يعني هنا عرفنا ان الذي يتولى الاطفال هي المراه ما هو الرجل، يمكن في بعض الاعراف ان الرجال هم الذين يتولون الاطفال صح، لا لكن نحن الآن عندنا الحمد لله النساء هم اللي تولن الأطفال. ها العدل؟ لا لا العدل ما هو طيب، ما هو طيب. نعم. باب من هاجر أو عمل خيرا أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وش الفرق بين إلى دنيا وإلى هدى؟ إلى هدى ينون، وإلى دنيا ما ينون، مع أن كلها آخرها ألف. الرحمن الفرق من دنيا الألف فيها ألف ثانية، أما هدى فهي مقصور فتحلف إذا لم يضف المحل بها. طيب وإذا كان ألف ثانية ما ينون تبقى ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف صح. دنيا ممنوع من الصرف، ما يمكن تقول دنيا. أما هدى فهي مقصور، وإذا كان منصوبا فإنه ينون وتحذف الياء التقى الساكنة وتحذف الألف التقى الساكنة. نعم هي لأنها حذفت، هذه أجري مجرى المقصور لأنها حذفت الياء، ولهذا لو جاءت الياء قيل غواشية مثل رواسية، رواسية شامخات ما تقول رواسن، فهي إنما أجريت مجرى المقصور في حال الرفع وفي حال الجر. هذا التنوين عوض ما هو تنوين تمكين. أما سمعت ابن مالك يقول الصرف ها كمل. طيب التنوين العوض ما يكون به الاسم المكان، بل قد يأتي بالمبنيات مثل حينئذ. هنا واضح الآن. طيب المهم في هذا المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث مع أنه جاء به في أول كتابه، أول كتابه هذا الحديث، لكن جاء به هنا بمناسبة أن من الناس من يهاجر من أجل أن يتزوج، أو إنسان يريد أن يخطب ابنة شخص ويبدأ قدام هذا الشخص يصلي صلاة يطمئن فيها، وإذا خلص أمسك المصحف قاعد يقرأ حتى يطلع صاحبه اللي بيخطب من بنته منه بنته، ولا طلع من المسجد مشى عن المسجد. وش نقول هذا صلاته لامرأة ينكحها؟ ولهذا المؤلف يقول أو عمل خيرا، يعني يشمل الهجرة وغيرها، كل من عمل خيرا يريد به الدنيا فله ما نوى. وقال العلماء وإنما قال عليه الصلاة والسلام لهجرته إلى الله ورسوله، وفي الآخر قال إلى ما هاجر إليه تحقيرا لشأنه، أي شأن ما نواه، فلم يعيده مرة ثانية. أما الأول فأعاده بلفظه تعظيما لشأنه. واضح؟ قال هجرته إلى الله ورسوله ولم نقل إلى ما هاجر إليه، تعظيما لشأن هذا المهاجر إليه وتنويها بفضل هذه النية. أما الثاني فقال هجرته إلى ما هاجر إليه كأنه أمر هين ولا ينبغي أن يذكر. هنا نعم كيف أي لتزويج امرأة، تفضيل لتزويجه امرأة يعني لأن زوجها يزوجها. نعم ايش ايش ايش يعني يبين أن الرسول عنده عدد من النساء. هو قصده أولا زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبين أن الرسول ليس له إلا زوجة واحدة، ولكن له عدة زوجات، كل زوجات ينبغي أن يحترمن بما يليق بهن. مهاجر غير مسافر، مهاجر انتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ما هاجر صار من أصل ما هاجر، لكن رجل مهاجر يظهر للناس أنه خرج مهاجرا وهو يريد هذا الأمر. أما من كان من الأصل ما أراد العبادة إنما أراد التزوج فلا بأس. نعم. باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن مسلم. فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في حديث الواهبة نفسها. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله فلا نستخصي، فنهانا عن ذلك. معلوم، لأن هذا الخصا فيه قطع عضو مقصود، وفيه قطع للنسل، وفيه تفويت للنكاح، ففيه ثلاث جنايات: قطع العضو، قطع النسل، ثالث ايش؟ تفويت النكاح. والانسان يصبر، يجب عليه اذا كان يريد الزواج وهو معسر يجب عليه ان يصبر ويحتسب ويفعل ما ينهيه عن التفكير في هذا الامر، كما قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وكما قيل دوام الحال من المحال، لابد أن تتغير أحوال ويسر لك الأمر. وفي هذا دليل على أن الخصاء سبب لقطع النسل وقطع الشهوة، وهو كذلك. طيب، خصاء الحيوان هل هو حرام أو ليس بحرام؟ أما خصاء الآدم هو حرام بلا شك. خصاء الحيوان قال بعض العلماء إنه حرام، والصحيح أنه حلال إذا لم يكن فيه قطع للنسل، مثل أن تكون الفحول عند هذا الرجل في غنمه أو إبله كثيرة، لكنه يريد أن يخصيها لأنه إذا خصي فإن لحمه يكون أطيب. صحيح أن الفحل يكون أقوى وأكبر جسما، ولكن هذا أترف وأطيب لحم، فلهذا يكون الخصاء بمنزلة الوسم وشبهه. وهل يجوز أن يضحي بالخصي؟ ها؟ نعم. أي النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين، يعني مقطوعة الخصى، وهذا يدل على أن قطع الأذن لا يمنع من الإجزاء، ولكن الكمال أن تكون أجزاؤها كلها سليمة. نعم. باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي حتى أنزل لك عنها، رواه عبد الرحمن بن عوف ابن عوف. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وغر من صفرة، فقال مهيم مهيم يا عبد الرحمن؟ فقال تزوجت أنصارية. قال فما سقت؟ قال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجرا آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني ربط بينهم أخوة خاصة غير الأخوة العامة. أخوة الإسلام ما تحتاج إلى عقد مؤاخاة، لكن هذه أخوة مؤاخاة خاصة